نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أيضا أخت سائلة قريبة من السؤال الأول فضيلة الشيخ، تقول ما حكم إذا قالت المرأة بذمتي أو إذا قالت لولدها الصغير يا حياتي؟ إذا قالت بذمتي لأفعلن كذا وكذا، نعم، أو بذمتي ما أعلم أو ما أشبه هذا، نعم شيخ، فهذا ليس بيمين لكنه التزام وعهد، فيجب عليها أن توفي بما التزمت. وأما إذا قالت لابنها الصغير يا حياتي فلا حرج فيه، مبالغة في كونه غاليا عندها كآلاء الحياة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.